أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه ليلة أخرى أعيش فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتيمنا بهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم معه في الفردوس الأعلى، وألا يحرمنا من مرافقته، إنه جواد كريم جل في علاه. يحكي لنا في هذه الليلة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيقول: يقول كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فخرجوا من نحو الصوف، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عريض، يعني ليس عليه لجام، وهو يقول له: لم تراعوا. ثم قال: لقد وجدناه بحرا. تعالوا نعيش مع هذه الليلة. ذات ليلة من الليالي النبوية، يحكي أنس قبل أن يقص علينا الخبر قرر هذه الليلة، يقول: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. والحسن هنا حسن الخلق والخلق، فلقد جمع الله تبارك وتعالى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بين حسن الخلق، فكان أحسن الناس وأنظرهم وجها وأصبحهم صلى الله عليه وسلم. يقول واحد الصحابة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة والقمر أضحيان، يعني في وسط السماء في ليلة الرابع عشر. يقول: فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى من القمر، فكان أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا. كيف لا وقد ذكره ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأشد الناس حياء، وكان كذلك أشجع الناس. يقول أنس: كان أحسن الناس وكان أشجع الناس. ثم يحكي لنا هذه القصة، يقول: فزع أهل المدينة ذات ليلة. في ذات ليلة سمع أهل المدينة صوت استغاثة، كما جاء في بعض الروايات سمعوا أناس يستغيثون كأن كربا أو مكروها حل به، فخرج الناس إلى الصوت، يعني ناحية الصوت، لينظروا ما الذي جرى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في المدينة، قد حيكت بهم المؤامرات من داخل المدينة ومن خارجها، وربما بيتهم كفار قريش أو الأحزاب أو اليهود، فاستباحوا حريمهم. فلما سمعوا هذا الصوت خرجوا مسرعين، لكنهم فوجئوا: من الذي سبقهم إلى الصوت؟ من الذي كان في المقدمة؟ من الذي جرى أول ما سمع؟ قال: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة. هذا الفرس، يحكي أنس في بعض الروايات، فكان هذا الفرس بطيئا، يعني لم يكن يعرف عنه الشيء، ولم يكن عليه لجام. أركب فرس قبل ذلك، لكن معلوم أن الفرس أو الخيل إذا ركبته دون لجام أو دون سرج يكون الأمر خطيرا. ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا ويرى استغاثة ملهوف، لم يتلهث، لم ينتظر حتى ليضع السرج على الخيل، إنما انتقاه على الفور وجرى به ناحية الصوت، ثم عاد لأصحابه فإذ بهم يخرجون. هو يقول لهم، يطمئنهم، يقول لهم: لم تراعوا، يعني لا يصيبكم الخوف ولا الهلع، لم تراعوا. ثم قال لقد وجدناه، أي هذا الفرس، لقد وجدناه بحرا. وبحرا كلمة عربية تطلق على السرعة. يقول أنس فكان هذا الفرس إذا سوبق بعد ذلك ما سبقه أحد، ببركة حكم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم راجل بتاع صرف وبتاع كشر وبكان، ملوش موضوع القتال والنزال والشجاعة والإقدام. لا لا، ده كلنا نعرف نسمع أن أشجع الصحابة مين؟ يعني من أشجع الصحابة المشهورين في الشجاعة سيدنا مين؟ سيدنا علي. صحيح ولا لا؟ يعني تذكر له الشجاعة علي بن أبي طالب. علي نفسه يقول كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس في الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل لما الدنيا بقى ايه تبقى معجنة زي ما بيقولوا يعني، والدنيا خلاص الرقاب عمال تطير، نجري كلنا بقى ورا مين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم. هو فين؟ وهو في مقدمة الجيش. يقول علي أقرب ما يكون إلى العدو. مش عارف تجيب له اضرب يا ولد، اضرب يا ولد، اذن يا ولد، اعطي التكليف. لا لا لا، ده هو في المقدمة. لذلك في غزوة حنين احنا سمعناها النهارده في القرآن، في هذه الغزوة سبحان الله الصحابة بعضهم وكان من الأفاضل يعني، قال الجيش كده الجيش ده ما شاء الله، احنا كنا في بدر 300 وشوية وبهدمنا الكفار، عدد ده ما شاء الله يفككم النهارده. فقال قائله لن نهزم اليوم من كلمة. فأراد الله تعالى أن يعلمه، فكانت الدولة عليه أول المعركة حتى فرض، ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر قليل من أصحابه. يقول العباس بن عبد المطلب عمه، والعباس أيضا من أشجع الناس، يقول فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يركب على بغلة ينطلق نحو العدو وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والعباس يمسك البغلة يفرمها، مش عايز تخش عند الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم مقدم. ثم قال للعباس يا عباس نادي على أصحاب السمرة، لهم أصحاب بيعة الإيه؟ الرضوان. توقف العباس وكان صيدا، صيدا يعني يعني شهادة الكفور. وقف ونادى في الصحابة يا أصحاب السمرة، فراجع الناس وفاءوا. وفي ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم في معركة، وبعدها نام تحت ظل شجرة، فجاء كافر وتسلل من وراء الخطوط بتاعت الجيش حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وقد علق سيفه على شجرة، فاستل هذا الكافر السيف وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع السيف على عنقه وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقام وقال الله، فوقع السيف في هذا الرجل فأخذ. قال أنت من يمنعك مني؟ قال حلمك، قال عقلك صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجن. عمر بن الخطاب يقول كلمة جميلة أوي، يقول إيه؟ يقول إن الشجاعة والجن غرائز في الرجال، وإن الشجاع يقاتل عمن لا يعرف، وإن الجبان يفر عن أبيه وأمه. ده كلام واحد بقى إيه خبير ما يقول إيه؟ يقول الشجاعة والجبن دي طباع في قلوب العباد، واحد قلبه قوي قلبه شجاع، والتاني يصيبه الخور والهلع والجبن. يقول فترى الشجاع يقاتل عمن لا يعرف، ما يهموش حتى لو أجنبي يدافع إذا كان مظلوم، وترى الجبان يفر عمين حتى لو هو لا ما عطلكش شيل ليه ما وجبان. لذلك هذا الجد عالجه الإسلام. ربنا في القرآن قال إيه؟ تأمل هذه الآيات، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. في أول الإسلام ساعة الاستضعاف، لأن في خيط بسيط بين الشجاعة والتهور أو الغباء، ليست المواجهة دائما تعد الشجاعة، بل قد تكون في قمة التهور والغباء. في العهد المكي الإسلام ضعيف والعدد قليل والناصر قليل، فكان الأمر من الله تبارك وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، كفوا أيديكم. مع أنك ساعتها معهم عمر وحمزة والعباس وعلي وباقي الصحابة الكبار، لكن لا، لا تطفئوا سلاح، لأن المعركة الآن مع كفار قريش لو حصل صدام ربما استوصلت شأفة الفئة المؤمنة. فكانت حكمة الرب تبارك وتعالى أن تمهل. فربنا بيحكي بيقول إيه؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال في المدينة إذا فريق منهم إيه المشكلة بقى؟ رفضوا الجهاد ليه؟ رفضوا الحرب ليه؟ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب. ربنا لهم إيه؟ قل متاع الدنيا قريب والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. العلاج بقى، العلاج أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج سيدة. لا يأتنا بدون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلا الشجاعة أخرت الأعمار ولا الجبن زاد زاد الأعمار، عمر ما الجبان عمره زاد ولا الشجاع عمره نقص. فانا اعمل ايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بعث سيدنا موسى وهارون الى فرعون عليه لعائن الله فرعون بقى، فربنا قال لهم اذهب الى فرعون انه ايه طغى. قال ربنا اننا نخاف ان يسقط علينا او ان يطغى. ايه العلاج؟ قال لا تخاف. ازاي يعني؟ انني معكما اسمع الله. اذا استشعر العبد أنه ينصر دين الله تبارك وتعالى ومعية الله تصاحبه زال الخوف من قلبه ولا بد. فما الذي حدث؟ الموقف الثاني لما تجمع السحرة، وموقف رهيب، أهل مصر مجتمعون، بنو إسرائيل، فرعون واقف على الكرسي بتاعه العرش، والسحرة يقال في بعض الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل كانوا أكثر من 300,000 ساحر. 300,000 ساحر قدام مين؟ قدام ساحر؟ قدام نبي واحد بس. تخيل بقى لما تشوف دول كلهم قدامك، والناس حتى قالت ايه؟ لعلنا نتبع الغالب؟ لا لا، حتى الناس خايفه تقول ايه؟ لعلنا نتبع ليه؟ السحرة ان كانوا هم الغالبين. فالامر مرجف مرجف. وقف سيدنا موسى لما لقى العدد دوت، ربنا ايه؟ قال له أنت. ربنا في القرآن قال فأوجس في نفسه خيفة موسى. في الموقف الأول تكلم قال ربنا إننا إيه نخاف، ربنا طمنه قال له ما تخافش إنني معكم عدد بسلام. الموقف الثاني قال له إيه؟ قال فأوجس يعني ما قدرش يقول، يبقى الخوف قال له ولا ما قالش؟ قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن ربنا يعلم السر إيه. فقلنا لا لا تخف. ازاي يعني؟ انك انت الاعمى وانت ما في يمينك. موقف الثاني، موقف الثالث بقى اللي هو ساعد الهلك، ربنا قال له اطلع ببني اسرائيل سيب البلد دي وانا ساهلك فرعون ومن معه وملا وجنده. قال اصحاب موسى انا لمدركون. عمل ايه بقى ساعتها؟ اوجس؟ لا، قال كلا ان معي ربي سيهدين. لانه عشر عشان كده سيدنا خالد بن الوليد عمل ايه؟ سيدنا خالد لما مات على الفراش، على فراش على السرير، فكان يبكي ويقول والله ما في جسدي موضع اصبع. انا عمال اتخيل موضع الاصبع ده جسمه عامل ازاي؟ الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برب، يعني متفرد. ويخش المعارك الجاهلية، يخش المعارك الاسلام، فتوحات الشام، وفي الاخر ينجو من ده كله ويموت على الفراش وجسمه مبهدل. لكن ما قدر الله له الشهاده اللي هي ان يموت في المعركه. يقول ما في جسدي موضع اصبع الا وفيه ضربه بسيف او رميه بسهم او طعنه برب، وهانذا اموت على فراشي كما يموت البعير. اسمع فلا نامت اعين الجبناء، فلا نامت اعين الجبناء. لذلك تعود كما تعود صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الجن والبخل. وجزاكم الله. اخواننا في بطل للواتساب المسجد، يعني يرسلون اليكم الاخوه عن طريقه يعني اخبار المسجد وبعض الاشياء الطيبه. الرقم 611 وصلوا تعالى بره على الباب 4943 8210 11 4 9 4 3 8 2 10 ان شاء الله من الغد بعد العصر نبدا ان شاء الله احكام الزكاه في المسجد. وجزاكم الله خير.